أعلم بمن هو أهدي سبيله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة قل لو كان في الأرض ملائكة قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفي بالله كيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحن

لأظنك موسى مسحورا علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظن يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه أغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وكنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. كنا نستمع إلى ذي التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية الشيخ عنتر سعيد مسلم. فطور تليفون 750-373 أطور. هندسة الفراشة والإنارة بمخازن المعلم عبود العراقي واخواته. الحامول تليفون 894 الحامول. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش مبثوث وتكون الجبال كالعهن بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة؟ القارعة. ما القارعة؟ القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاويته. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا كلا سوف تألمون ثم كلا سوف تألمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وذكر الله.